الباب الثامن والخمسون باب تأويل القرآن بالرأي وما في ذلك من الكراهة والتغليظ. الأول، حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا الآية 31 من سورة عبس، فقال أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. تعليق، وذكره القرطبي في الجزء 20 الصفحة 23 بعد 200. الثاني، حدثنا يزيد بن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. تعليق، وذكره القرطبي في الجزء 20 الصفحة 23 بعد 200، ورواه الحاكم في الجزء الثاني الصفحة 14 بعد 500. الثالث، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، الآية 5 من سورة السجدة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة، الآية 4 من سورة المعارج، قال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. تعليق، وذكره القرطبي في الجزء 18 الصفحة 83 بعد 200. الرابع، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال قال رجل لسعيد بن جبير أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية 24 من سورة النساء، فلم يقل فيها شيئا؟ فقال سعيد كان لا يعلمها. تعليق، وذكره القرطبي في الجزء 5 الصفحة 23 بعد 100. الخامس، حدثنا عبد الله بن صالح عن الليثي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن قال أنا لا أقول في القرآن شيئا. تعليق، وذكره القرطبي في الجزء الأول الصفحة 34. السادس، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن قال لا تسلني عن القرآن وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. تعليق، وذكره الطبري في الجزء الأول الصفحة 86. قلت ومن فضل الله على المسلمين أن قال في القرآن وفسره جلة من السلف كثير عددهم يفسرون القرآن وهم أبقوا على المسلمين أشفقوا عليهم في ذلك رضي الله عنهم، قاله ابن عطية. ثم ذكر بعضا من الصحابة وبعضا من التابعين ومن بعدهم ممن فسر القرآن، القرطبي الجزء الأول الصفحة 37، وانظر فضائل القرآن لابن أبي شيبة الجزء العاشر الصفحة 11 بعد 500. السابع، حدثنا ابن أبي عدي عن سلمة عن علقمة وابن عون عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. التعليق، ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن والطبري في الجزء الأول الصفحة 86. قلت وقد كان امتناع هذين الصالحين من التابعين عن تفسير القرآن الكريم ورعا وهما أعلم بأنفسهما. الثامن، حدثنا هشيم قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية على الله عز وجل. تعليق، انظر القرطبي الجزء الأول الصفحة 34. التاسع، حدثنا معاذ عن ابن أبي عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه مسلم قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. العاشر، حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. التعليق، ورواه أبو نعيم في الحلية الجزء الرابع الصفحة 22 بعد 200. 11. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليثي عن هشام بن عروة قال: أما ما سمعت أبي يتناول آية من كتاب الله قط. تعليق: وذكره ابن تيمية في مقدمة التفسير الصفحة 12 بعد 100. الباب 59، باب كتمان قراءة القرآن وما يكره من ذكر ذلك وستره ونشره. الأول: حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن الجريري عن أبي العلاء عن رجل قال: أتيت تميما الداري فحدثنا ساعة حتى استأنست إليه، فقلت: كم جزءا تقرأ القرآن؟ فغضب وقال: لعلك من الذين يقرأ أحدهم القرآن في ليلة ثم يصبح فيقول: قرأت القرآن الليلة، فوالذي نفسي بيده لأن أصلي 4 ركعات نافلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن في ليلة ثم أصبح فأقول: قرأت القرآن الليلة. تعليق: ورواه عبد الله بن المبارك في الزهد في الصفحة 69 بعد 400. قلت: وقد تقدم أنه رضي الله عنه كان ربما قرأ القرآن في ركعة. الثاني: حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن أن رجلا قال: قرأت البارحة كذا وكذا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: حظه من صلاته كلامه. الثالث: حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن أن ابن مسعود قيل له في رجل مثل ذلك فقال: حظه من قراءته كلامه، أو قال: ذلك حظه من قراءته. الرابع: حدثنا الأشجعي عن سفيان بن سعيد عن سرية الربيع بن خثيم قالت: كان عمل الربيع سرا كله، حتى إن كان الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ في المصحف فيغطيه. تعليق: ورواه ابن المبارك في الزهد في الصفحة 43 بعد 500، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني في الصفحة 7 بعد 100. الخامس: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن بكر بن ماعز قال: خرجت على فرس وهو يقرأ، يعني الربيع بن خثيم، فلما سمع الصوت وعرف الدابة أمسك عن القراءة، فذهبت إلى مكان آخر، تحولت رجاء أن أسمع فلم أسمع شيئا. السادس: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه إنسان فغطاه وقال: لا يرى هذا، إني أقرأ المصحف كل ساعة. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الجزء الثاني الصفحة 63 بعد 100. السابع: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عاصم بن أبي بكر أن عبد العزيز بن مروان قال: وفدت إلى سليمان بن عبد الملك ومعنا عمر بن عبد العزيز، فنزلت على ابنه عبد الملك بن عمر وهو عزب، فكنت معه في بيت فصلينا العشاء، وأوى كل رجل منا إلى فراشه، ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه وأنا أنظر إليه، ثم قام يصلي حتى ذهب بالنوم، فاستيقظت وإذا هو في هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الآيات 205 إلى 207 من سورة الشعراء. فبكى ثم رجع إليها، فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك، حتى قلت: سيقتله البكاء. فلما رأيت ذلك قلت: لا إله إلا الله والحمد لله، كالمستيقظ من النوم، لأقطع ذلك عنه. فلما سمعني سكت فلم أسمع له حسا. الباب 60، باب الاسترقاء بالقرآن وما يكتب منه ويعلق للاستشفاء به. الأول: حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. قال: وسألت إبراهيم فقلت: أعلق في عضدي هذه الآية: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، من حمى كانت بي، فكره ذلك. تعليق، ورواه أبو يوسف في الآثار في الصفحة 69. الثاني: حدثنا هشيم أنبأنا ابن عون قال: سألت إبراهيم عن رجل كان بالكوفة يكتب من الفزع آيات فيسقي المريض فكره ذلك. قال أبو عبيد: وأحسبه ذكر عن ابن سيرين مثله. الثالث: حدثنا عبد الرحمن عن عثمان بن وكيع عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يكره أن يغسل القرآن ويسقاه المريض أو يعلق القرآن. الرابع: حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن نحو ذلك، وقال: أجعلتم كتاب الله رقى؟ قال أبو عبيد: هذا مذهب الكراهة فيه، وقد جاءت أحاديث بالرخصة في الاستشفاء بالقرآن والتماس بركته هي أعلى من هذه الأحاديث. الخامس: حدثنا عبد الرحمن عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. تعليق: ورواه البخاري ومسلم وفيهما: فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. ورواه مالك: والنفث النفخ ليس فيه ريق. السادس: حدثني هشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، فلدغ رجل منهم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فرقاه رجل منهم بأم الكتاب، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبله، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: من أخذ برقية باطل لقد أخذت برقية حق، واضربوا لي معكم بسهم. تعليق: ورواه البخاري في كتاب الإجارة ومسلم في إسلام وغيرهما. السابع: حدثنا مروان بن معاوية ويزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رقيت فلانا كانت به ريح فبرأ، والله إن رقيته إلا بالقرآن، فأمر لي بقطيع من الغنم أفآخذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ برقية باطل لقد أخذت برقية حق. تعليق: ورواه أبو داود في البيوع والطب وفي مسلم. قال عوف بن مالك: فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بما ليس فيه شرك. وفي لفظ آخر: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قلت: فالرقية بالقرآن والسنة والكلام المفهوم والدعاء مشروع، لا بألفاظ الشرك أو الأسماء المبهمة وأسماء الجن، والله أعلم. الثامن: حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أن أبا بكر دخل وعندها يهودي يرقيها، فقال: ارقها بكتاب الله عز وجل. تعليق: ورواه مالك وفيه: وهي تشتكي ويهودية ترقيها وليس يهودي، قيل: المراد بكتاب الله القرآن. قال الإمام الزرقاني: فتجوز الرقية بالقرآن وبأسماء الله تعالى وصفاته باللسان العربي وبما يعرف معناه، بشرط اعتقاد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير الله تعالى. وقال محمد بن الحسن: لا بأس بالرقى بما في القرآن وما كان من ذكر الله تعالى، فأما ما كان لا يعرف من الكلام فلا ينبغي أن يرقى به. عن أوجز المسالك، الجزء الرابع عشر، الصفحة 86 بعد 300. التاسع: حدثنا النضر بن إسماعيل عن الأعمش عن خيثمة قال: قال عبد الله: عليكم بالشفائين القرآن والعسل. قال أبو عبيد: يريد عبد الله هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الآية 82 من الإسراء، والآية التي في النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، الآية 69 من سورة النحل. تعليق: ورواه الحاكم، قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف، ورواه ابن ماجه. العاشر: حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن المبارك عن عيسى بن عمر القارئ الكوفي عن طلحة بن مصرف قال: كان يقال إذا قرئ القرآن عند المريض وجد لذلك خفة. قال: فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت: إني أراك اليوم صالحا. فقال: إنه قرئ عندي القرآن. تعليق: انظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 63 بعد 100 وترتيب مسند الإمام أحمد الجزء 18. الحادي عشر: حدثنا هشيم عن حجاج قال: سألت عطاء عن الرجل يعلق الشيء من القرآن أو كلمة من هذا النحو، فقال: ما سمعنا بكراهة هذا إلا من قبلكم معاشر أهل العراق. تعليق: قال الإمام القرطبي: قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى على أعناق المرضى على وجه التبرك بها، إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين. وعلى هذا القول جماعة من أهل العلم لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو من بني آدم خوف نزول العين، وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله تعالى فهو كالرقى المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها. وقد روي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم في نومه فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وسوء عقابه ومن شر الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله يعلمها ولده من أدرك منهم، ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. انتهى الجزء العاشر الصفحة 91 بعد 300. وقال الإمام ابن حجر: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الأول: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. الثاني: أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله سبحانه. انظر الفتح الجزء العاشر الصفحة 66 بعد 100. قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار وفي المجتبى: اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة، أو يكتب في ورق ويعلق عليه، أو في طست ويرسل ويسقى. ثم قال: وعلى الجواز عمل الناس اليوم، وبه وردت الآثار إلى آخره. الجزء الخامس الصفحة 32 بعد 100 الثانية. الثاني عشر: حدثنا هشيم عن ليث عن مجاهد وخالد عن أبي قلابة أنهما لم يريا بذلك بأسا. تعليق: انظر القرطبي الجزء الأول الصفحة الأولى بعد 130 والتذكار الصفحة 36 بعد 100، وانظر كلام الحسن وغيره في الإتقان الجزء الثاني الصفحة 66 بعد 100. الثالث عشر: حدثنا عفيف بن سالم عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: إنما كره ذلك من أجل الجنب والحائض. تعليق: وانظر موسوعة فقه إبراهيم النخعي للدكتور محمد رواس قلعجي الجزء الثاني الصفحة 60 بعد 500. الباب 61: باب ما جاء في مثل القرآن وحامله والعامل به والتارك له. الأول: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أحد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. قال: فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط القرآن، والذي فوقه واعظ الله في قلب كل مسلم. تعليق: ورواه الترمذي. الثاني: حدثنا حجاج عن الليث بن سعد قال: حدثني سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن ثم قام به فهو كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان، ومن تعلم القرآن ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. تعليق: ورواه الترمذي وقال: حديث حسن، والنسائي وابن ماجه. الثالث: حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: مثل الذي أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، ومثل الذي أوتي الإيمان ولم يؤت القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الذي أوتي القرآن والإيمان مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل الذي لم يؤت الإيمان ولم يؤت القرآن كمثل الحنظلة طعمها خبيث وريحها خبيث. تعليق: ورواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. الرابع: حدثنا حجاج عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: مثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، ومثل الذي يعمل به ولا يقرأ كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الذي يعمل به ويقرأ كمثل الأترجة. تعليق: ورواه النسائي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جماع أبواب المصاحف وما جاء فيها مما يؤمر به وينهى عنه. الباب 62: باب بيع المصاحف واشترائها وما في ذلك من الكراهة والرخصة. الأول: حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المصاحف. تعليق: ورواه ابن أبي داود عن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها عن الإتقان، الجزء الثاني الصفحة 72 بعد 100. الثاني: حدثنا هشيم أخبرنا ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: اشتري المصاحف ولا تبعها. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف وانظر المجموع شرح المهذب، الجزء التاسع الصفحة 52 بعد 200، وانظر الإتقان، الجزء الثاني الصفحة 72 بعد 100. الثالث: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في بيع المصاحف: أبتاعها أحب إلي من أن أبيعها. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف الصفحة 65 بعد 100، والبخاري في خلق أفعال العباد الصفحة 32. الرابع: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن سعيد بن جبير قال: اشترها ولا تبعها. تعليق: ورواه ابن أبي داود عنه أنه قال: أذن في بيعها فقال: لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم. الخامس: حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كره بيعها وشراها. تعليق: وانظر موسوعة إبراهيم النخعي للدكتور محمد رواس قلعجي، الجزء الثاني الصفحة 60 بعد 500، وفيه أنه لا يباع ولا يورث. السادس: حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كره بيعها وشراها. تعليق: وانظر الإتقان، الجزء الثاني الصفحة 72 بعد 100. قلت: إنما هي أقوال قوم وجدوا المصاحف مكتوبة بين أيديهم، وأما من كان لا يكتب، وأما من كان منتشرا في بلاد الله ولا مصحف معه أما هذا وأمثاله فلا بأس أن يشتروا المصاحف وأن يبيعوها. وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى: لا بأس ببيع المصحف، إنما يبيع الورق وعمل يده. وقد قيل: الأدب أن يوجه البيع إلى الدفتين، لأن كلام الله لا يباع، أو يقال هبة المصحف كذا، والله أعلم. انظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 72 بعد 100. السابع: حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى قال: سألت ثلاثة من أهل الكوفة عن شراء المصاحف، عبد الله بن يزيد ومسروق بن الأجدع وشريحا، فكلهم قال: لا تأخذ لكتاب الله عز وجل ثمنا. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف. الثامن: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران بن حدير قال: سألت أبا مجلد عن بيع المصاحف فقال: إنما بيعت في زمن معاوية. قال: قلت: أفأكتبها؟ قال: استعمل يدك بما شئت. قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في الكراهة، وقد يسهل في ذلك بعضهم. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف. قلت: ومعاوية من الصحابة، وكان في زمنه خيار من الصحابة، فدل على أن أمر الكتابة والبيع والشراء هو أمر زمان واجتهاد وليس غير. التاسع: حدثنا عمرو بن طارق عن السري بن يحيى عن مطر الوراق أنه سئل عن بيع المصاحف فقال: كان حبرا أو خيرا هذه الأمة لا يريان ببيعها بأسا. الحسن والشعبي. تعليق: وروى ابن أبي داود في المصاحف عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا: لا بأس بالثلاثة، أي بيع المصاحف وشرائها والاستئجار على كتابتها. عن الإتقان الجزء الثاني الصفحة 72 بعد 100. العاشر: حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف في الصفحة 77 بعد 100. الحادي عشر: حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي أنه سئل عن ذلك فقال: إنما يأخذ ثمن ورقه وأجر كتابته. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف، انظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 72 بعد 100. الثاني عشر: حدثنا أبو معاوية وأبو إسماعيل المؤدب ويحيى بن سعيد كلهم عن أبي شهاب موسى بن نافع قال: قال سعيد بن جبير: هل لك في مصحف عندي قد كفيتك عرضه تشتريه؟ تعليق: تقدم أن ابن جبير حين سئل عن بيع المصحف قال: لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم. انتهى من الإتقان الجزء الثاني الصفحة 72 بعد 100. الباب 63: باب نقط المصحف وما فيه من الرخصة والكراهة. الأول: حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن إبراهيم أنه كان يكره نقط المصاحف ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه. تعليق: ورواه ابن أبي داود، انظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100، والبرهان الجزء الأول الصفحة 79 بعد 400. الثاني: حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء. تعليق: ورواه ابن أبي داود كما في الإتقان الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100، والزركشي في البرهان الجزء الأول الصفحة 79 بعد 400. قال الحربي في غريب الحديث: قول ابن مسعود يحتمل وجهين، أحدهما جردوه في التلاوة ولا تخلطوا به غيره، والثاني في الخط من النبط والتعشير. وقال البيهقي: الأبين أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب إلى آخره. الإتقان الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100. الثالث: حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان نقط المصاحف. تعليق: ورواه ابن أبي داود في الصفحة 40 بعد 100. الرابع: حدثنا الأنصاري عن أشعث عن الحسن قال لا بأس بنقط المصاحف، وكرهه ابن سيرين. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100، وذكره السيوطي عن ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا لا بأس بنقط المصحف، وهو قول ربيعة بن عبد الرحمن. وقال النووي نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف. الإتقان الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100، وانظر البناية الجزء الرابع الصفحة 73 بعد 200. الخامس: حدثنا هشيم أخبرنا منصور قال سألت الحسن عن نقط المصاحف فقال لا بأس به ما لم تبغوا. تعليق: ورواه ابن أبي داود في الصفحة 42 بعد 100. السادس: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال كنت أمسك على ابن سيرين في مصحف منقوط. تعليق: ورواه الداني في المحكم. قال الإمام السيوطي اختلف في نقط المصحف وشكله، ويقال أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك بن مروان، وقيل الحسن البصري ويحيى بن يعمر، وقيل نصر بن عاصم الليثي، وأول من وضع الهمز والتشديد والروم والإشمام الخليل. وقال قتادة بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا، وقال غيره أول ما أحدثوا النقطة عند آخر الآية ثم الفواتح والخواتم إلى آخره. الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100، وانظر البناية على الهداية كتاب الكراهية الجزء الرابع الصفحة 73 بعد 200. الباب 64 باب تعشير المصاحف وفواتح السور والآي. الأول: حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله أنه كان يكره التعشير في المصحف. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100، ومعنى التعشير وضع علامة عند كل عشر آيات من القرآن، ولقد كان السلف يأخذون القرآن عشرا عشرا يحفظونها ويفهمونها ثم ينتقلون إلى غيرها. جاء في الدر المختار وشرحه رد المختار وجاز تحلية المصحف وتعشيره وبه يحصل الرفق، إشارة إلى ما روي عن ابن مسعود جرد القرآن كان في زمنهم، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان. الجزء الخامس الصفحة 47 بعد 200. الثاني: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله أنه كان يحك التعشير من المصحف. تعليق: ونقله القرطبي في تفسيره الجزء الأول الصفحة 63، والسيوطي في الإتقان في الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100. وقال الحليمي تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه لقوله جرد القرآن، وأما النقط فيجوز لأنه ليس صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها إلى آخره. الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100. قلت: وقد تجاوز المسلمون ذلك فلم يروا بأسا بالنقط ولا التعشير ورقم الآيات وأسماء السور لضمان سلامة القرآن الكريم أن يلحق به غيره مما ليس منه، وذلك لكثرة النسخ المطبوعة والمكتوبة في أيدي الناس، والله أعلم. الثالث: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره التعشير والطيب في المصحف. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100. الرابع: حدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين أنه كان يكره الفواتح والعواشر التي فيها قاف وكاف. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان الجزء الثاني الصفحة 71 والمئة. الخامس: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر السراج قال قلت لأبي رزين أكتب في مصحفي سورة كذا وكذا، قال لا، إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفون فيظن أنه من القرآن. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف. السادس: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ما كانوا يعرفون شيئا مما أحدث في هذه المصاحف إلا هذه النقط الثلاث على رؤوس الآيات. تعليق: ونقله السيوطي في الإتقان الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100 منسوبا إلى ابن أبي داود. الباب 65: باب تزيين المصاحف وحليتها بالذهب والفضة. الأول: حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال: مر على عبد الله بمصحف قد زين بالذهب فقال: إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق. تعليق: وانظر التذكار للقرطبي الصفحة 34 بعد 100 والإتقان في الجزء الثاني الصفحة 70 بعد 100. ثم قال السيوطي: وتكره كتابته على الحيطان والجدران وعلى السقوف أشد كراهة. وأخرج أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تكتب القرآن حيث يوطأ. انتهى. قلت: وكان بعض شيوخنا لا يكتب القرآن على السبورة في فصل المدرسة لذلك، وهو ورع وتقوى. الثاني: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان إذا رأى المصحف قد فضض أو ذهب قال: أتغرون به السارق وزينته في جوفه؟ تعليق: وانظر القرطبي الجزء الأول الصفحة 30. جاء في الهداية: لا بأس بتحلية المصاحف لما فيه من تعظيمه، وصار كنقش المسجد وتزيينه بالذهب. الجزء الرابع الصفحة 74 بعد 200 على هامش البناية شرح الهداية للعين كتاب الكراهية. الثالث: حدثنا ابن بكير عن الليث بن سعد عن شعيب بن أبي سعيد مولى قريش قال: أبو ذر، إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدبار عليكم. تعليق: ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بلفظ فالدمار، والدبار الهلاك. انظر القرطبي الجزء الأول الصفحة 30. الرابع: حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي الدرداء أنه قال مثل ذلك سواء. تعليق: وانظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني الصفحة 25. الخامس: حدثنا هشيم عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب المصحف بذهب قال: وكانوا يأمرون بورق المصحف إذا بلي أن يدفن. تعليق: وذكره القرطبي فيما ذكر من الذي يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته، الجزء الأول الصفحة 27 والواحدة والثلاثين. وقال السيوطي بعد كلام: وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يحرق بل يحفر له في الأرض ويدفن فيه، وفيه وقفة لتعرضه للوطء بالأقدام. وانظر البناية على الهداية الجزء الرابع الصفحة 74 بعد 200. السادس: حدثنا يحيى ابن سعيد ومعاذ عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بأن يزين المصحف ويحلى. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف الصفحة 52 بعد 100. وقال السيوطي: فرع، يجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح. وأخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه. وأما بالذهب فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه، والأظهر التسوية. الجزء الثاني الصفحة 70 بعد 100. الباب 66: باب كتاب المصاحف وما يستحب من عظمها ويكره من صغرها. الأول: حدثنا عبد الغفار ابن داود الحراني عن ابن لهيعة عن أبي الأسود أن عمر بن الخطاب وجد مع رجل مصحفا قد كتبه بقلم دقيق، فقال: ما هذا؟ قال: القرآن كله. فكره ذلك وضربه وقال: عظموا كتاب الله. قال: وكان عمر إذا رأى مصحفا عظيما سر به. تعليق والتذكار في أفضل الأذكار للقرطبي الصفحة 34 بعد 100، وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 70 بعد 100. الثاني: حدثنا حجاج عن عبد الله بن شداد الجدري عن عبد الله بن سليمان العبدي عن أبي حكيمة العبدي قال: كنت أكتب المصاحف، فبين أنا أكتب مصحفا إذ مر بي علي رضي الله عنه، فقام ينظر إلى كتابي فقال: أجلل قلمك. قال: فقصمت من قلمي قصمة ثم جعلت أكتب. فقال: نعم، هكذا نوره كما نوره الله عز وجل. تعليق: ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول الصفحة 24 بعد 300، وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 70 بعد 100. الثالث: حدثنا أبو معاوية وعلي بن هاشم كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم أن علي رضي الله عنه كان يكره أن يكتب القرآن في الشيء الصغير. تعليق: ورواه السيوطي منسوبا إلى المصنف، وانظر حلية الأولياء الجزء الثاني الصفحة 23. الرابع: حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتب القرآن إلا في شيء طاهر. قال: وسمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لا تكتب القرآن حيث يوطأ. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100 من لفظه دون أن يرفعه، وانظر القرطبي الجزء الأول الصفحة 30. الخامس: حدثني عبد الرحمن من أهل الثغر عن مخلد بن حسين عن واصل مولى أبي عيينة عن ابن سيرين أنه كره أن تكتب المصاحف مشقا. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف عن الإتقان الجزء الثاني الصفحة 70 بعد 100، والمشق السرعة في الكتابة، جاء في القاموس: المشق في الكتابة في مد حروفها. السادس: حدثنا نعيم عن ضمرة عن عبد الملك بن شوذب عن الحسن أنه رخص لمالك بن دينار ومطر في الأخذ على كتاب المصاحف. تعليق: انظر ترجمة مالك ومطر في حلية الأولياء وتذكرة الحفاظ للذهبي. الباب 67: باب المصحف يمسه المشرك أو المسلم الذي ليس بطاهر. الأول: حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدي ألا يمس القرآن إلا طاهر. تعليق: ورواه مالك وغيره وقد تقدم. الثاني: حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر. الثالث: حدثنا ابن بكير عن مالك قال: لا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن. قال أبو عبيد: وهذا عندنا هو المعمول به، وقد رخص فيه ناس العلماء. الرابع: حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء ويحمله إن شاء. تعليق: تقدم قال السيوطي: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمحدث سواء كان أصغر أم أكبر، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وحديث الترمذي وغيره: لا يمس القرآن إلا طاهر. الإتقان الجزء الثاني الصفحة 73 بعد 100. الخامس: حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ بعلاقته وهو على غير وضوء. تعليق، وانظر نيل الأوطار الجزء الأول الصفحة 45 بعد 200، وانظر تفسير القرطبي الجزء 17 الصفحة 26 بعد 200، وصفوة التفاسير للعلامة الصابوني الجزء الثالث الصفحة 15 بعد 300. وقد رجح القرطبي والصابوني أن معنى الآية لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين. السادس، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال أأضع المصحف على الثوب الذي أجامع عليه؟ قال نعم. تعليق، وذلك إذا كان الثوب طاهرا. السابع، حدثنا حجاج عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه أراد أن يتخذ مصحفا فأعطاه نصرانيا فكتبه له. تعليق، وانظر المحلى لابن حزم الظاهري الجزء الأول الصفحة 84. الثامن، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن رجل لم يسمه إسماعيل قال كان سعيد بن جبير معه غلام مجوسي يخدمه وكان يأتيه بالمصحف بعلاقته. التاسع، حدثنا حفص النجار من أهل واسط عن شعبة عن القاسم الأعرج عن سعيد بن جبير مثل ذلك. تم كتاب فضائل القرآن، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. انتهى تسجيل كتاب فضائل القرآن من تأليف الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200 للهجرة، من تحقيق وتعليق الشيخ وهبي سليمان غاوجي، وقد سجله خادم القرآن الكريم فائز عبد القادر شيخ الزور